هذا يقول تفسير آية الوضوء. آية الوضوء وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. الآية وظنه يريد الأسئلة كلها شيعة، فظن يريد يعني مسح الرجلين بالنسبة للشيعة أنهم يمسحون الرجلين، وهذا غير صحيح. أولا آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الهاء مفتوحة فهي مفعول به، اغسلوا وجوهكم. وأيدي أيديكم والياء مفتوحة مفعول به، فاغسلوا وجوهكم ومعطوف عليها أيديكم، فالوجه يغسل واليد تغسل. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر، برؤوسي، فالسين مكسورة لأنها مجرورة، والأمر بالمسح، وامسحوا برؤوسكم. ثم قال: وأرجو لكم، ولم يقل وأرجو لكم، وإنما وأرجو لكم، واللام مفتوحة، فلما كانت مفتوحة فدل أنها تعود على المغسول. ما هو المفتوح؟ الوجه واليد، وجوه أيدي أرجلة، هذه كلها مفتوحة فهذه تغسل. وإنما الأصل عند العرب أن المتماثلات تتتابع، يعني أن يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ولكنه أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا بين مغسولات لإرادة الترتيب، لأنك في الوضوء ترتب هكذا: تغسل وجهك ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني واقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه أنه لم يمسح رجله يوما واحدا، وهو المبين لكتاب الله تبارك وتعالى. لم يثبت عنه صلوات ربي وسلامه ولا مرة واحدة أنه مسح رجليه، ما كان إلا يغسل رجليه. ثم فائدة إلى الكعبين، المسح لا يكون إلى غاية، المسح امسحوا برؤوسكم انتهى، لكن إلى الكعبين لتحديد أن هذا كله يغسل، والمسح لا يكون إلى الكعبين وإنما يمسح أعلى الرجل فقط. ولما قال إلى الكعبين فدل على أن المراد الغسل وليس المسح، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، والأعقاب هي ظهر الرجل وهذه لا تمسح، ولو كان المسح جائزا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ثم وهذه لنا خاصة، أنه ثبت عن علي بن أبي طالب كان يغسل رجليه، وصدم الشيعة كثيرا بهذا الأمر، أنهم يقولون بالمسح وعلي يغسل، فاضطروا إلى تلك الكذبة القديمة القبيحة، وهي قولهم إن عليا فعل ذلك من باب التقية، جعلوا عليا جبانا لا يستطيع أن يطبق حكم الله تبارك وتعالى. ونحن نقول: لا والله ما فعل ذلك تقية، وإنما فعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله تبارك وتعالى، فلا يجوز مسح الرجلين إلا في حال لبس الجورب أو الخف، فهنا يمسح الإنسان على قدميه، وإلا الأصل غسل الرجلين كما يغسل الوجه كما يغسل أو تغسل اليدان، والله تعالى أعلم.